الصلاة والسلام على عبده المجتبى، ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه المسألة التي بدأنا فيها، هذه من أعظم مسائل أصول الدين، بل هي أعظم مسائلها على الإطلاق وأشرفها، وهي تتعلق برؤية الله عز وجل يوم القيامة. ورؤية الله عز وجل يوم القيامة هذه أعظم النعم على الإطلاق، هذه النعمة أعظم النعم على الإطلاق. فكما ورد في الصحيح أن الله عز وجل سيقول لأهل الجنة: تريدون أن أزيدكم؟ يقول الراوي: فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ يقولون هذا لربهم رب العالمين. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا، معنى الحديث، نعمة أعظم من هذه النعم، نعمة، الجملة الأخيرة ذكرتها بالمعنى. وفي بعض الروايات: وهي الزيادة. فيها إشارة أن قول الله عز وجل أن أهل الجنة لهم الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية رب العالمين. إذن هذه النعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، ولا شك أن عباداتنا وتقربنا إلى الله عز وجل كلها نتقرب بها إلى من لا نشرك في حبه أحدا. فرؤية الذات المقدسة، رؤيته بالعين الباصرة، هذه نعمة لا يساويها أي نعمة، وهي نعمة ادخرها الله عز وجل لمن آمن به وسلم للوحي في كل شيء. من ذلك إيمانه بأن الله عز وجل يرى يوم القيامة، فمن أنكر هذه الرؤية فما أحراه أن يحرم هذه النعمة العظيمة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون ممن ادخر الله عز وجل لهم رؤيته يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. والرؤية أي رؤية رب العالمين. الألف واللام هنا والرؤية، الألف واللام هنا للعهد، فبدل أن يقول رؤية رب العالمين قال والرؤية، والألف واللام هنا للعهد، أي الرؤية التي يتحدث عنها من يكتب في العقيدة، أو الرؤية التي جاء ذكرها في النصوص، وهي رؤية رب العالمين، هي حق لأهل الجنة. هنا قيدها الإمام الطحاوي، قيدها بأهل الجنة. هل يريد أن يحسم في الخلاف في رؤية المنافقين لرب العالمين في العرصات ورؤية الكفار أيضا له؟ هل هذا القيد مقصود منه أو لا؟ والله أعلم. ولكنه ذكر مسألة ليس فيها خلاف البت بين أهل السنة والجماعة، هذه المسألة رؤية المؤمنين لرب العالمين في الجنة، هذه المسألة متفق عليها بين أهل السنة، والأحاديث الواردة فيها متواترة، والآيات فيها أيضا واضحة، نصوص صريحة. فلذلك كان الأئمة يكفرون من ينكر الرؤية. قيل للإمام أحمد أن فلانا ينكر الرؤية، فقال كافر كافر. لماذا؟ لأن الأحاديث متواترة فيها، كما أن النصوص في الكتاب صريحة فيها. ثم قال طبعا رؤية المؤمنين في العرصات أيضا مسألة يتفق عليها أهل السنة، أنهم سيرون رب العالمين في عرصات القيامة، ولكن هناك خلاف في رؤية المنافقين في العرصات. والصحيح الذي عليه الأدلة من الأحاديث الصريحة أن المنافقين أيضا سيرونه في العرصات وليس في الجنة، لأن مآلهم إلى النار، ولكن رؤيتهم ستكون رؤية حساب وتقرير وتعريف، وليست رؤية إكرام ولذة ونعيم وسرور. هذه الرؤية هي خاصة لأهل الجنة في العرصات، تكون لتطمينهم وفي الجنة أيضا. أما رؤية الكفار فالصحيح أنهم لن يرونه لا في العرصات ولا في، لأنهم لا يدخلون الجنة. ثم قال بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة يشير الإمام الطحاوي فيها إلى قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه، الإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو رؤية وزيادة. مجرد الرؤية لا تطلق عليها الإدراك، الإدراك يكون رؤية مع إحاطة. والله عز وجل ذكر هذا تمدحا في معرض التمدح، مدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار. ونحن ذكرنا أن من القواعد المهمة التي تميز منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن النفي المجرد لا يأتي في الكتاب والسنة، لا يكون هناك النفي مجرد جاء به للنفي، بل كل نفي في الكتاب والسنة يكون متضمنا لإثبات كمال ضده. فالله عز وجل لا تدركه الأبصار، لماذا؟ لكمال سعته سبحانه، ولكمال علوه، ولكمال استغنائه عن خلقه. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة لإثبات رؤية رب العالمين، وليس كما ذكر المعتزلة حيث قالوا لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار. على هذا لا يكون فيه مدحا لله عز وجل، لأن المعدومات لا ترى وليس فيها أي مدح، والله عز وجل لا يتمدح ولا يذكر شيئا في معرض التمدح إلا ما فيه إثبات لكماله، فليس فيها نفي مجرد وإنما فيها نفي للإحاطة كما ذكر المؤلف هنا وإثبات للرؤية. والرؤية لأهل الجنة في هذه المسألة أيضا تجنب الإمام الطحاوي ذكر مسألة هي من مشاهير المسائل المختلف فيها بين أهل السنة، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. طبعا هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي فيها خلاف بين أهل السنة في الرؤية البصرية في الدنيا، والخلاف فيها معروف. هناك روايات عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وفي بعض الروايات عنه رضي الله عنه أنه رأى ليس بعين رأسه وإنما بقلبه. والراجح فيما يتعلق به وبغيره أنه لم يذهب أحد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وهذه المسألة شبه مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. ولذلك لما ذكر سأل مسروق الأجدع التابع المعروف سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت. قف شعري أي وقف، استشنعت هذا السؤال، مجرد السؤال استشنعته واستعظمته جدا، وهذا من تعظيم الصحابة لله عز وجل. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، أي رأى ربه بالعين الباصرة فهو فقد كذب. أما رؤيته ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بعين قلبه فهذا ثابت. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كيفية الرؤية تابعة لكيفية معرفتنا بالذات المقدسة. معرفة كيفيتنا للرؤية معرفتنا لكيفية الرؤية تابعة لمعرفتنا لكيفية الذات المقدسة. وبما أن الله عز وجل لا نعرف كيفيته فكذلك جميع الصفات التي تتعلق به، فهذا لا يمنع أن تكون هناك كيفية لصفاته، ولكن نحن ننفي علمنا بالكيفية. إذن رؤية الله عز وجل ستكون بغير إحاطة ولا كيفية. لاحظوا هنا أن الإمام الطحاوي أطلق هكذا والرؤية حق لأهل الجنة، أطلق هكذا لم يقيد الرؤية بالرؤية القلبية أو الرؤية البصرية، لأن كما قلت الألف واللام هنا للعهد، وهذه للإشارة إلى المسألة عموما وللإشارة أيضا بنوع الرؤية. يتحدث هنا عن رؤية الله عز وجل بالبصر، وهذه هي المسألة التي يختلف فيها الناس كما سأذكر. ثم قال كما نطق به كتاب ربنا، هنا نسب النطق إلى الكتاب، وهذا استعمال عام، مع أن النطق هو الكلام والقول لله عز وجل، ولكن يستعملون هذا وجود نص صريح في الكتاب كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. هنا يريد أن يقول الإمام الطحاوي بعد أن ذكر بعد أن أثبت الرؤية ونفى عنها الإحاطة والكيفية بعد ذلك كله يقول تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، أي ليس كما يصفه المبتدع، لأن المبتدع يؤولون في ذلك كله، يقولون المعتزلة يقولون النظر المراد به الانتظار هنا، والأشاعرة يقولون الرؤية ستكون بغير جهة، رؤية يرى الله عز وجل لا في جهة، وهذه كلها تأويلات تخرج الرؤية عن كونها رؤية. إذن وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. التفسير على نوعين، التفسير الأول المعنى الذي يعلمه السامع من ظاهر الكلام، وهي هنا رؤية رب العالمين بالعين الباصرة، وهذه هي التي يثبتها الله عز وجل للمؤمنين. والتفسير الثاني الذي يحيله هنا المؤلف إلى الله عز وجل هو التفسير بالكيفية وتمام المعنى. بعد أن ذكر سابقا أن رؤية الله عز وجل بغير إحاطة وبغير كيفية نعلمها، دائما لما ننفي الكيفية ننفي علمنا بالكيفية لا ننفي الكيفية. بعد هذا كله يقول أن تفسيره على ما أراده الله وعلمه، أي تفسيره بتمام المعنى وتفسيره الذي يستلزم العلم بالكيفية، هذا يعلمه الله عز وجل. أما التفسير الذي يكون بمعرفة المعنى الذي يعلمه السامع من ظاهر الكلام هذا معلوم، وهذا الذي لخصه شيخ الإسلام في قاعدة مستقلة في التدمرية، أن ما جاء في الكتاب والسنة في باب النصوص في باب الأسماء والصفات نعلمه من وجه ولا نعلمه من وجه. هناك جانب نعلمه إذا تدبرنا، بما أن هذا الجانب يمكننا أن نعلمه فلذلك أمر الله عز وجل أن نتدبر في القرآن كله ولم يستثن منه شيئا، لأن القرآن كله فيه جانب يمكننا أن نعلمه لم يستثن منه شيئا، وذكر أن هناك جانب لا يمكننا أن نعلمه حتى ولو تدبرنا فيه، مما يدل على أن الخوض فيه لا يجوز، وهذا الجانب هو الخوض في كيفيات صفات الله عز وجل، والخوض أيضا في معرفة كيفيات المغيبات التي أخبرنا الله عز وجل عنها مما يكون يوم القيامة مثلا، لأن ما يكون يوم القيامة من نعم وغيرها هذه كيفياتها غير معلومة، فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين، هذه كيفياتها لا نعلمها، لأن موجودات الآخرة لا تشترك مع موجودات الدنيا إلا في الأسماء. نعلم أن هناك عسل وهو غير اللبن، وجنس العسل الموجود نعلمه، ونعلم أن هناك لبن وهو غير العسل، وجنس اللبن نعلمه، ولكن لا نعلم كيفيات تلك النعم لا نعلمها. إذن إذا أردنا بالتفسير تفسير المعنى فهذا ما علمناه، وهي رؤية رب العالمين بالعين الباصرة، وإذا أردنا الكيفية وأردنا الخوض فيها فهذا شيء لا يمكن أن نعلمه. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. والأدلة على إثبات الرؤية كثيرة، منها هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة، ستكون على البهاء والسرور والفرحة هذه الوجوه. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة. هنا استدل أهل السنة بهذه الآية على إثبات رؤية رب العالمين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن التعدي هنا بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عديت هنا، عدي النظر هنا بإلى، والنظر لما يعد بإلى يكون نصا في الرؤية البصرية. هذا الوجه الأول، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. الوجه الثاني، النظر هنا أضيف إلى الوجه لأنه محل الرؤية. وجوه، هذا محل النظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى الوجه لأنه محل الرؤية، مما يدل على أن هذه الرؤية ليست رؤية قلبية التي هي زيادة العلم، بل هي رؤية بصرية. الوجه الأخير أو الوجه الثالث، أوجه الاستدلال كثيرة. الوجه الثالث أن النظر والبهاء والسرور لا يكون بالانتظار كما يقول أهل البدع المعتزلة، يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي لأنها تنتظر الفرج، لأن من ينتظر الفرج يكون لا يعلم عن حاله، يتوقع كل شيء، يتوقع أن يكردس في النار، ويتوقع أن يذهب به إلى الجنة، ويتوقع كل شيء. وهذا أصعب ما يكون على الإنسان، وخاصة في ذلك الموقف الحرج. فهل هذا الانتظار يعني نعيم؟ هذا عذاب وأشد من العذاب. إذن النظرة والبهاء والسرور والحبور لا يكون بهذا الانتظار، بل هذا كله يكون بالنظر إلى وجه رب العالمين. الوجه الأول التعدي بإلى، النظر إذا يعدى بإلى يكون نصا في النظر بالبصر. الوجه الثاني إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل الرؤية. الوجه الثالث أن الفرح والسرور والبهاء لا يكون بالانتظار الذي لا تعلم نتائجه، بل يكون بنعمة عظيمة، وهذه هي النعمة العظيمة، وهي رؤية رب العالمين. وأيضا من الأدلة، الأدلة كثيرة، أردت أن أقرأ لكم من صحيح البخاري. يقول الإمام البخاري: باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية جعلها عنوانا لبابه لأنها صريحة في الرؤية البصرية. ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم، إنكم فيها تأكيد، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يشير إلى القمر، لا تضامون في رؤيته. وردت لا تضامون بالتشديد، وأيضا بغير التشديد. إذا كان بالتشديد هنا طبعا شكله بضم التاء، والذي أذكر أن إذا كان بالتشديد لا تضامون، لأن معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض لأجل الزحمة، لأننا إذا أردنا أن نرى شيئا هنا في الدنيا يعني نتزاحم وينضم بعضنا إلى بعض ويتضرر. أما إذا أردنا أن ننظر إلى القمر فهل يحصل هذا؟ لا، كل واحد يراه من مكانه ولا يلحقه أي حرج. أما إذا كان بغير التشديد فهو بضم التاء، لا تضامون من الضيم، الضيم هو الضرر، لا تضامون أي لا يلحقكم أي ضيم وأي ضرر في رؤيته، لأنه لا يحتاج إلى أن يتزاحم بعضنا إلى بعض، لا يحتاج. وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرحه بهذا التشبيه، لأن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وعدم لحوق الضرر، وليس هنا تشبيه المرئي بالمرئي، ليس هنا تشبيه المرئي وهو الله عز وجل بالمرئي الذي هو القمر، لا، هنا توضيح للرؤية وبيان أن هذه الرؤية ستكون واضحة وبغير أي كلفة. ثم قال، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسباب التي تنال بها هذه الرؤية، تنال بها هذه النعمة العظيمة. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، صلاة قبل غروب الشمس التي هي صلاة العصر، وردت أحاديث كثيرة في تخص الفضل في هذين، بخصوص هاتين الصلاتين، من صلى البردين دخل الجنة. يعني هل تتوقع أن تنال هذه النعمة العظيمة وأنت بعدما تسمع الأذان وكأن شيئا لم يكن؟ فهذه من الأسباب التي تنال بها هذه النعمة العظيمة. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. أيضا ذكر رواية أخرى فيها نفس الرواية بلفظ آخر: إنكم سترون ربكم عيانا. هذه كلها قرائن وأدلة على أن المراد بالرؤية هي الرؤية البصرية. أيضا في لفظ آخر: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. كما ترون هذا يقصد القمر. أيضا حديث آخر، حديث أبي هريرة، يقول أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سبحان الله، أسئلة الصحابة لو تستعرض كلها تتعلق بنعيم الآخرة، أسئلتهم كانت هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ أي من الضرر، هل يلحقكم الضرر في أن تروا القمر ليلة البدر؟ أوضح ما تكون. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تتضررون في رؤيتها؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، فإنهم ترونه كذلك. والأحاديث هنا كثيرة، ذكرها الإمام البخاري وذكر أيضا بعض الآثار، وهي كثيرة جدا. هنا أيضا يلاحظ أن الإمام الطحاوي قد جاء بجمل كثيرة ترفع بعض التوهمات التي تكون في هذا الباب. يعني كيف يمكن أن يرى رب العالمين، يراه الإنسان بهذه القوى المحدودة؟ هذا فعلا سؤال في محله، سؤال الصحابة، يعني كيف يمكن أن يرى الله عز وجل؟ فلذلك يؤكد هنا الإمام الطحاوي في هذه الجمل التي قرأناها والجمل التي ستأتي، يؤكد فيها كلها أننا لا نخوض في كيفية رؤيتنا لله عز وجل. هذا الأمر ثبت في النصوص ونؤمن به. يعني كيف نرى ربنا يوم القيامة؟ فعلا السؤال عجيب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، والحديث في صحيح مسلم، سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، أي كيف يمكن أن أراه؟ يعني استبعد الرؤية. أيضا في رواية أخرى رأيت نورا. أيضا في قصة موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هنا الله عز وجل أحاله إلى شيء يعلمه، والجبل جماد، لا مناسبة بينه وبين الإنسان الذي يتكون من دم ولحم وعظم، ولا شيء بالنسبة للجبل. فالله عز وجل أمره أن ينظر إلى الجبل، فلما تجلى رب العالمين للجبل جعله دكا، يعني لم يستطيع أن يستقر في مكانه، اندك الجبل وخر موسى صائقة من رؤيته للجبل. فهل يمكن أن يتحمل رؤية رب العالمين؟ لا يمكن. طيب كيف يمكن مع هذا، كيف يمكن أن نراه يوم القيامة؟ يقول المؤلف هنا وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، هو أعلم بما سيكون، ولذلك أخبرنا أن المؤمنين سيرونه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه يرد فيه على طائفتين. الطائفة الأولى المجسمة، الذين قالوا نراه كما نرى أي جسم، رد عليهم وقال لهم الرؤية هذه كيفيتها غير معلومة لنا. ورد أيضا على المؤولة والمعطلة، الذين قالوا بما أن رؤية الله عز وجل تستلزم أن يكون في جهة، هكذا يقولون، طبعا نحن سنتعب مع ترهاتهم، يعني قالوا بما أن رؤية الله عز وجل تستلزم أن يكون هو في جهة وليس هو في جهة، لأنهم لا يثبتون أن الله عز وجل عال على عرشه، فلذلك لا نثبت رؤيته، هذا مذهب المعتزلة. فالمؤلف هنا يرد على الفريقين، تفسيره ليس على ما فهمه المجسم، وليس أيضا على ما فهمه المعطل، بل على ما أراده الله تعالى وعلمه. والله عز وجل أخفى عنا شيئا وأخبرنا عن شيء، أخبرنا أنه سيرى ولم يخبرنا كيف سيرى. إذن نحن نؤمن بما علمناه وفهمناه، ونؤمن أيضا بما لم نعلمه. والخلاصة أن الله عز وجل سيرى، سيراه المؤمنون يوم القيامة، وهذه كما قلنا أعظم نعمة للمؤمن. أيضا من الأدلة قوله سبحانك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكما ذكر الإمام الشافعي وغيره من الأئمة أن الكافر إذا كان يعذب باحتجاب الله عز وجل فمعناه أن المؤمن لا يحجب عن الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا عذاب بالنسبة للكفار، والنعيم في مقابلهم للمؤمنين بأنهم سيرون بأنهم سيرونه. وهنا أيضا كأن الإمام الطحاوي يرد هنا على من يقولون دائما نحمل هذا على هذا وهذا على هذا. طبعا هذا نجده عند أهل البدع كثيرا، مثلا نحن دائما نمثل بالاستواء، يقولون بما أن الاستواء المعهود لا يمكن أن نثبته فنحمله على كذلك. الإمام الطحاوي يقول تفسيره على ما أراده الله تعالى. أنت لما تقول أحمله على كذا وأحمله على كذا فتريد ماذا أنت؟ هذا الموضوع ذكره ابن أبي العز وشرحه وأطال فيه، لأن أهل البدع لما يقولون النظر، هذه الآية فيها إثبات النظر إلى الله، والنظر إلى الله بمعنى توقع الرؤية لا يمكن، إذن ما الذي نثبته؟ بما أن النص ورد هنا فنحمله على كذا وكذا. وهذا خطأ منهجي استمر عليه المتكلمون وجميع أهل البدع، لأن الكلام كلام أي قائل ينظر فيه لنعلم مراده وليس لتعلم مرادك منه، فرق بين الأمرين. هذا كلام الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا كلام الله عز وجل. الذي يريد أن يفهم من هذا النص مراد الله عز وجل فهذا سهل، ما الذي سيفعله؟ سينظر إلى نصوص أخرى أيضا إذا استشكل، كما ذكر الإمام الطحاوي هنا يقول فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذا علمت فآمن به، ما علمت رده إلى عالمه. فإذا أردت أن تعلم مراد الله عز وجل فهذا سهل، إن لم تفهم هنا فاجمع النصوص الأخرى الآيات الأخرى والأحاديث الواردة في هذا الباب ستصل إلى النتيجة. وهذا الذي يجب أن يكون. أما إذا أردت أن تثبت مرادك من هذه الآية وهنا باب التأويل مفتوح، تجد المبتدع يقول الاستواء المعهود لا يمكن أن أثبته لله عز وجل، والاستواء يأتي على 15 معنى، والمعنى الأليق هنا أن يكون بمعنى الاستيلاء، الأليق عندك والله عند الله عز وجل. أنت تريد أن تفهم مراد الله عز وجل أو تريد أن تفهم مرادك من هذا النص؟ كما قلت هذا خطأ منهجي تجده مضطردا عند المبتدع، وخاصة في باب الصفات. يقولون بما أن النص ورد وفيه إثبات لكذا وكذا والعقل يستحيل إثباته فنحمله على كذا وكذا، هذا ليس كلامك حتى تحمله أو لا تحمله، أنت حر في كلامك، في حر كلامك. تقول مثلا ترى هذا حجر، وإذا قيل لك لا هذا كتاب وليس بحجر تقول لهم هذا اصطلاحي أنا، أنت حر في هذا، حتى ولو ارتكبت إيش أنت حر، سترمى بما يليق بك، ولكن أنت حر في هذا. ولكن كلام غيرك حتى ولو كان يعني مخلوقا كلام أي واحد من الناس لا تتصرف فيه. لا تقول مثلا الشيخ الفلاني قال وكذا وكذا وبما أن هذا لا يليق بذلك الشيخ أحمله على كذا وكذا. إذا كان كلامه واضحا فلا يؤول. لماذا؟ لأن الذي يؤول ولأن الذي لا يخطئ، لأن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ قد يخطئ، فلا تؤول كلامه إذا كان واضحا أحمل كلامه على كذا وكذا. إذا كان محتملا مترددا بين معاني تأخذ منها أليقها بالشيخ هذا محمود. أما إذا كان واضحا وتقول لا هذا الواضح لا يليق بالشيخ أنا أحمله، لا لا ليس الكلام لك، الكلام لفلان. واضح؟ إذن كلام الله عز وجل إذا أردت أن تفهم مراده منه فهذا سهل، أما إذا أردت أن تفهم مرادك منه فهذا هو الذي ضيع وخلط في النصوص. فالشيخ هنا يقول وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، لا على ما أردته أنت وعلمته. فيه تعريض واضح لكل من يؤول في هذا الباب. ثم قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، ومعناه على ما أراد لا على ما يحمل عليه المبتدع. أيضا فيه تعريض ورد على المبتدع. معناه على ما أراد هو كأنه يقول للمعتزلة وليس على ما أردته أنت. لم يذكر الأحاديث هنا، والأحاديث كما قلت أحاديث الرؤية متواترة، ولذلك كفر طائفة من السلف، كفروا من أنكر الرؤية، مع أن أحاديث الرؤية متواترة، مع ذلك أنكرها المعتزلة. نحن يعني إذا عذرناهم في تأويلهم هنا في الآيات، طبعا في الأحاديث لا يمكنهم أن يؤولوا. كل هذه التأكيدات، كل هذه القرائن لتؤكد أن الرؤية بصرية. فماذا كان صنيعهم؟ قالوا لا نسلم لكم أن أحاديث الرؤية متواترة. لماذا؟ لأن التواتر، نحن وإياكم اتفقنا على شروط التواتر، ومن شروط التواتر أن يستوي في علمه الجاهل والعالم، هذا من شروط التواتر. إذا كنت أوافقه على هذه الشروط فأنا محجوج، حجته قائمة عليه. يمكنه أن يقول لا أسلم لك أن هذا متواتر. لماذا؟ لأني لست جاهلا، ومع ذلك لم يحصل لي العلم اليقيني مما يدل على أنه ليس متواتر. حتى ولو كنت جاهلا نحن اتفقنا أن من شروط المتواتر أن يستوي في علمه، أن يكون مفيدا للعلم اليقيني، وأن يستوي في علمه الجاهل. ومثل دائما يقولون يعني هذا قياسه، إذا قيل مكة موجودة، بغداد موجودة، الرياض موجودة، يستوي في حصول العلم في ذلك الجاهل والعالم، أليس كذلك؟ وعلى هذا يقيسون المتواتر، وعليه بنوا كل ما ذكروه في المتواتر. لذلك نقول بعض هذه الشروط التي يذكرها أهل البدع يعني كان الواجب أن لا نحترمها من البداية، كان الواجب أن لا نحترمها من البداية. أنت تقعد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله الأئمة المعروفون بديانتهم وثقتهم وصدقهم وتثبتهم، والذين أفنوا أعمارهم في تتبع وجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تقعد ما يتعلق بهذا بالقواعد التي أصلها أرسطو لكلام اليونان ما يتعلق بالتواتر، أغلب ما فيه هو ما ذكر في المنطق. ولذلك بعض هذه الشروط لا ينبغي أن نسلمها لأهل البدع، لأنك إذا سلمت لهم فأنت محجوج. كلامه صحيح، ليش توافقه ثم تخالفه في التفريع؟ لماذا توافقه في التأصيل ثم تخالفه في التفريع؟ هنا المعتزلي يقول لم يحصل لي العلم، ويعني هب أنني جاهل. نحن اتفقنا أن المتواتر يحصل منه العلم اليقيني ويستوي في ذلك العالم والجاهل. هب أنني جاهل، لم يحصل لي العلم. ولذلك نقول التواتر، الحكم بالتواتر يرجع إلى أهل العلم وإلى أصحاب التخصص الذين يميزون بين الأئمة وبين أئمة المحدثين وبين أئمة الكذب المعروفين، يميزون بين الدجالين وبين هذا. المتزل لا يميز بين البخاري وبين أي كذاب، لا يميز. وبعضهم يميز ولكن يقول البخاري ليس معصوما، كما سنقرأ في كتاب الفخر الرازي، الذين يدعون أنهم هم أهل السنة يقول البخاري ليس معصوما، وبالتالي يمكن أن يكون الكذابون قد كذبوا وروجوا كذبهم عن طريق البخاري، يمكن. هؤلاء هم المدافعين عن السنة. فنحن نقول أحاديث الرؤية متواترة، والحكم بالتواتر يرجع إلى المحدثين، وأي تواتر يستوي في تعريفه، يشترك في تعريفه المنطق اليوناني والمتحدثون في المصطلح، هذا من البداية فيه خلل. ولذلك من النظريات القوية جدا التي أنا في رأيي هذه هي النظرية الصحيحة في التواتر، أن مرجع الحكم بالتواتر المرجع يكون إلى حصول العلم وإلى حصول اليقين، والحكم في ذلك يكون للمتخصصين. نحن دائما نذكر هذا المثال، إذا روى الإمام ابن خزيمة ابن حبان حديثا، ابن حبان تعرفون من ابن حبان؟ ها؟ في رحلته، في رحلاته لطلب الحديث، لم يترك بلدا في ذلك الوقت إلا وذهب إليه. من أقصى الشرق الإسلامي في ذلك الوقت الذي هو الآن في أطراف قزاقستان، هناك كانت ثغور المسلمين، بعدها ترك، من ذلك إلى الإسكندرية. رحلته يعني سبحان الله، أحيانا يروي حديثا واحدا عن عشرة من المشايخ، وهم أحدهم من الشام وأحدهم من اليمن وأحدهم من، تستغرب سبحان الله جهد هؤلاء المحدثين. ابن حبان يروي حديثا عن شيخه الإمام ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة، تشك في ذلك؟ الذي يعرف الإمامين لا يشك في ذلك، العلم اليقين يحصل له. ابن خزيمة يروي الحديث عن شيخه الإمام البخاري، إمام عن إمام. الإمام البخاري يروي الحديث عن شيخه الإمام أحمد، ألا تلاحظون أن كلما ذكرنا المشايخ يزيد العلم؟ طبعا العلم اليقيني أيضا يتفاوت، مثل ما سأل إبراهيم عليه السلام ها ليطمئن قلبي، هذا زيادة العلم. الإمام البخاري يروي عن شيخه الإمام أحمد، الإمام أحمد يروي عن شيخه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يروي عن شيخه الإمام مالك، ما تدري يعني جبال كلهم. الإمام مالك يروي عن شيخه النافع تابعي معروف، وهو يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين سيدخلك الشك هنا؟ أما هذا المعتزلي العلاف والنظام الذي طول عمره مع أرسطو وأفلاطون أفلاطين، هذا ما يدري عن هؤلاء الأئمة. إذن لا عبرة لا بشكه ولا بيقينه، أليس كذلك؟ ولذلك من الخطأ الذي فعلا كانت له آثار خطيرة جدا، من الخطأ أن ننقل آراء الأصوليين المتكلمين ننقل آراءهم في مصطلح الحديث، هذا خطأ جدا. باختصار شديد نقول الأحاديث المروية في الرؤية متواترة، ومن ينكر المتواتر حكمه أنه كافر. فلذلك كثير من الأئمة كانوا يكفرون من ينكر التواتر، هذا عموما، ولكن تنزيل الحكم للمعين تكون فيه الضوابط المعروفة لأهل السنة والجماعة. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. ومعناه على ما أراد، هذا القيد في الحديث كما كان القيد السابق وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، إرادة الله عز وجل وعلمه وتفسيره، كما قلنا يعني شيء من هذا نعلمه وشيء من هذا لا نعلمه. الذي نعلمه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما في هذه الآية، والذي لا نعلمه هي الكيفيات. وهكذا هنا ذكر هذا القيد، ومعناه على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ما أراده المبتدع، فإنهم يحملون الكلام كلام الله عز وجل وكلام رسوله على ما يريدونه هم. وهذا كما قلت خطأ منهجي يكاد يتفق عليه أهل البدع بطوائفهم، دائما تجدهم يقولون نحمله، سبحان الله نحمله. تتصرف في كلام من أنت؟ الله عز وجل في سبع مواطن في القرآن يثبت الاستواء، أنت تخرجه إلى الاستيلاء، استوى بمعنى استولى، وتحمله، الكلام ليس لك يعني. إذا أنشأت كلاما فأنت كما قلت حر في ذلك، أما الكلام الذي يكون لغيرك فالنظر فيه والبحث فيه يكون للوصول إلى مراد المتكلم وليس إلى مراد المخاطب أو الذي ينظر فيه. ودائما أهل البدع هكذا يبحثون عن مرادهم من خلال النصوص، ولا يحرصون على مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحرص له ما يحققه. اشتبه عليك معنى من معاني آية من الآيات، انظر إلى الآيات الأخرى وإلى الأحاديث التي تفسر الآيات، ستصل. ما وصلت اسأل العلماء. أما أن تقول نحمله على كذا ونحمله، هذا لست حريصا على الوصول إلى مراد الله عز وجل منك، وإنما الذي يهمك مرادك من هذه النصوص. طبعا المسألة كما قلت المسألة الإيمان بها يحتاج إلى الاستسلام للوحي. كيف يرى هذا المخلوق؟ كيف يرى رب العالمين؟ هذه المسألة تحتاج إلى الاستسلام للوحي. وأي تأويل وأي خوض وأي استفسار في ذلك خارج النصوص لن يجيبك. ولذلك نجد أن الإمام الطحاوي أطال في هذا، لم يكتفي بما قال، وقال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. أهواؤنا وآراؤنا هل ستوصلنا إلى النتيجة في هذه الأمور المغيبات؟ لا يمكن. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. هذا الظاهر الذي فهمناه من النصوص وهو الرؤية البصرية، لا نخرج عن هذا الظاهر بتأويل. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا نخرج منها بتأويل. ولا متوهمين بأهوائنا، أيضا لا نتوهم بالأهواء، أي لا نتوهم أن لرؤيتنا كيفية معينة لا بد أن نفهمها. لا، لا يمكنك أن تصل إليها. ما الذي يجب عليك؟ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. يجب عليك التسليم والاستسلام. أما إذا أردت أن تصل إلى حقيقة الرؤية، وإذا أردت أن تعرف حقيقة الرؤية وكيفية الرؤية وكيف ستكون، لا يمكنك أن تصل إلى هذا. هنا نشير إلى مذاهب المخالفين ولو باختصار. مذهب أهل السنة هذا الذي وضحه الإمام الطحاوي، ولا زال يذكر في مذهب أهل السنة أمورا مهمة جدا تتعلق بالاستسلام المطلق للوحي، لأن المسألة غيبية بحتة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة لهم، الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان هو اليقين الجازم. يؤمنون بالغيب، الغيب، الألف واللام هنا للاستغراق. جميع مسائل الغيب التي نتلقاها من الكتاب والسنة يؤمنون به. وعلى تعبير المؤلف هنا لا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم، لأن الذي تظنه علما في هذا الباب إذا خدت فيه فهو وهم، هو مجرد وهم وأنت تظنه علما. ولا متوهمين بأهوائنا، كل ما كان خارج نطاق النصوص فإن هذا وهم مجرد ولو ظننته علما. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. رأيك مقابل النصوص ما قيمته؟ رأيك مقابل النصوص، وهمك مقابل الاستسلام. كلما توهمت ابتعدت عن النصوص ولم تصل إلى النتيجة، والنتيجة هي أن تؤمن بالنصوص. ما هو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تؤمن، لأن النصوص فيها خبر وفيها طلب. المطلوب فيما فيه طلب هو الامتثال، والمطلوب فيما فيه خبر هو التصديق. مذهب أهل السنة هذا الذي يوضحه هو الإمام الطحاوي رحمه الله، ويقابله مذهب الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة ينكرون الرؤية ويقولون المراد بالرؤية على التسليم بالنصوص هو زيادة العلم. المراد بالرؤية على التسليم بالنصوص هو زيادة العلم وليس الرؤية البصرية. لماذا؟ اعتمادهم طبعا على تخرصات، دائما هم يعتمدون على أصول يظنونها أدلة وهي تكون ظنون، ثم يبحثون في الكتاب والسنة ما قد يشغلك عنهم. وإلا الأدلة التي سأذكرها لهم ليست هذه هي عمدتهم في النفي. هم يقولون الرؤية تستلزم أن يكون الله عز وجل في جهة وهو ليس في جهة، على تعبير بعضهم ليس في مكان، وعلى تعبير بعضهم لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار. والرؤية تستلزم أن يكون في جهة، لأن الرؤية ما ليس في جهة غير معقولة. فلذلك يقولون ننكر الرؤية رأسا، والمراد بما ورد في النصوص هو زيادة العلم، لأن الرؤية إدراك بالبصر، ولما ترى شيئا تعلمه، لما تسمع عن شيء تعلمه، ثم لما تراه يزيد علمك، أليس كذلك؟ فالمراد بالرؤية زيادة العلم. هذا مذهب. ومذهب الكلابية، ذكرنا سابقا أن كلما جئنا إلى الكلابية فلنتوقع غموضا ما. الكلابية قالوا، أنا أتحدث عن الكلابية الأوائل، الكلابية الأوائل هم الكلابية وأوائل الأشاعرة وأوائل الماتريدية. هم يقولون نؤمن بالرؤية، ويردون على المعتزلة ردودا عنيفة جدا. يقولون من سخافات المعتزلة أنهم لا يؤمنون بالرؤية، مع أن الأحاديث ذلك متواترة، يذكرون هذا، وهذا مما يحسب لهم. ولكنهم يقولون نحن نثبت رؤية بلا جهة، نحن نثبت رؤية بلا جهة. وهذا يعني تضيع للمسألة برمتها. كيف يمكن أن ترى بلا جهة؟ قالوا هكذا. نحن طبعا بالنسبة لأوائلهم، أنا أستغرب لماذا استشكلوا، لأنهم يثبتون العلو، لأنهم يثبتون العلو، فكل من يثبت العلو إثبات الرؤية البصرية بالنسبة له لا إشكال في ذلك. ولذلك بالنسبة لأوائلهم أنا متأكد أنهم يقيدون الرؤية بالرؤية البصرية، ولست متأكدا بالنسبة لمن يثبت العلو هل هم أيضا يقولون برؤية بلا جهة، لست متأكدا. ولكن أنا متأكد أن أوائلهم يزيدون هذا القيد كلهم، أن الرؤية بالبصر رؤية بصرية. ومن لا يثبت منهم العلو هو الذي يقول رؤية بلا جهة. طبعا الآن هذه مسألة عندهم، مسألة شبه متفق عليها، كلهم يقولون رؤية بلا جهة، هذا أوائلهم. بالتدريج نجد أن كلمة بالبصر أو الرؤية البصرية بالتدريج نجد أنها تختفي، يكتفون بالرؤية، بإثبات الرؤية. ونجد أن المتأخرين من بعد الجويني هذا القيد الذي به تكون الرؤية، هذا القيد يختفي. ولما نأتي للمتأخرين من بعد الغزالي من بعد الآمدي هنا يتفقون مع المعتزلة ويصرحون بأن الرؤية ليست بصرية. يصرحون بأن الرؤية ليست بصرية، وهم دائما يعني أوائلهم يستسلمون للقواعد، ما ذلك هم أقرب إلى السنة، فيكون أصله في واد وقوله في واد. المتأخرون لما ينظرون إلى اختلاف الأقوال من الأصول يلحقها بالأصول فيكون مثل المعتزلة، وهذا الذي كان من الجويني. الجويني قرب المذهب الأشعري، قربه إلى الاعتزال، ومن عنده بدأ نفي الصفات الخبرية، العلو وبقية الصفات، صفة اليد وصفة القدم، هذه كلها أنكروها هم. فأولا هم يقولون أوائلهم أو من لا يثبت العلو، هذه النقطة يجب أن أتأكد منها، وإن شاء الله أو بعضكم أيضا يشاركني في ذلك. المذهب عندهم كل من لا يثبت العلو يقول بإثبات رؤية بلا جهة، والمتأخرون صرحوا بأن الرؤية ليست بصرية، بل المراد بالرؤية الزيادة في العلم. ولذلك أحدهم قال هذا الذي سمعناه في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال المراد بهذا الحديث التوضيح، توضيح الفرق الذي يكون قبل الرؤية وبعد الرؤية. فمثلا أنت الآن هنا في الخيمة وتتصور القمر، كل يوم تراه فتتصور القمر، علمك يقيني بشكله، هذا علم. تخرج من هنا وتنظر إليه، هذا علم، هذا علم، وهذا علم، ولا شك أن بين العلمين تفاوت، أليس كذلك؟ يقول هذا التفاوت إليه يشير النبي صلى الله عليه وسلم، أن زيادة العلم بالله عز وجل، الزيادة التي ستكون عندكم مثلها مثل زيادة العلم مع رؤية القمر. سبحان الله، من هنا سبحان الله، هذه يعني ما أدري إيش يقولين، كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا عزاء للنصوص. الإمام ابن القيم رحمه الله يصور النصوص في مائدة المتكلمين، هذا يقول اذهب إلى هناك، هذا يقول اذهب إلى هناك، هذا يقول اذهب إلى، في الأخير كلهم يقولون اذهب إلى المجسم، لا طريق لك إلينا إلا بالمجاز أو بالتأويل أو بالتخيل، أما أنت على حالك المجسم والحشوي هو الذي سيستقبلك. هذا التأويل بعيد وهذا التأويل غريب، لا، ما يفكرون في هذا. سبحان الله، أين نحن يعني نتلاعب بكلام من؟ والله أعلم. المراد هنا إظهار هذا التفاوت، يا ربي، سبحان الله، سبحان الله. هذا كلام من يدعي أنه هو أهل السنة وليس غيره. يقول: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم ذكر في الأخير: الذي يجب عليك، لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، ما الذي يجب عليك؟ فإنه ما سلم في دينه، طبعا الك الكتاب في العقيدة هنا ذكر دينه ليشمل العقائد والأحكام. ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. التسليم المطلق للوحي واعتقاد أن أقوى الأدلة وأن البراهين وأن اليقينيات هي الوحي، هذا الذي تسلم به دائما. أما أن تنهش النصوص بشيء من التأويل، بشيء من التواهم، بشيء من المجاز، بشيء من التخيل، لا يسلم لك دينك، لا يسلم لك دينك. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. وهذه قاعدة عظيمة جدا أشار إليها الإمام الطحاوي، سنفصلها إن شاء الله في درس قادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال. السائل يقول أحسن الله إليكم، تكلم عن رؤية المنامية، هل تثبت وهل فيها خلاف بين أهل السنة؟ أشت رؤية الله في المنام؟ رؤيته هو رؤية الذات المقدسة؟ إيه نعم. لا. المنام. لا. يقول هل في خلاف بين أهل السنة؟ هو يقصد عموم الرؤية، رؤية الله في المنام. يعني يرى في المنام، يرى الله عز وجل. طبعا هذا ما أذكر أن أحدا من أهل السنة يقول به. يقول شيخ لو أحلتم القول في الحكم والمرجع في المتواتر، وهل أهل السنة متفقين على ما نقلتم؟ ما ذكرته من بعض الشروط للأسف نجدها في كتب المصطلح، أنه يشترك في العلم بالمتواتر، يشترك في ذلك العالم والجاهل، وهذا لا يكون حتى في القرآن. وأيضا حتى في القرآن لابد أن تبين للجاهل أن هذا كلام الله عز وجل، وكلام الله هو الصدق. وأنا حتى وأيضا ما يقولون أن العلم بالمتواتر هو العلم البدهي واليقيني وليس علما نظريا، حتى هذا لا يتوفر حتى في القرآن. أنت لما تقرأ الآيات على أي جاهل قد يشك، تقول له هذا كلام الله عز وجل، ها؟ فمجرد أن تستدل، العلم يخرج من كونه بدهيا إلى كونه نظريا. فبعض هذه الشروط والله أعلم يعني فيها استسلام للمتكلمين، والله أعلم. في أحد الأخوة عنده سؤال قبل نختم. أي هذا الذي هم